أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الأحباب، آيات بينات واضحة من أواخر سورة آل عمران، ويتبين لنا صورة واضحة لأولئك الذين يعادوننا على أساس من عقيدتنا ومن ديننا، وتوضح لنا أيضا أننا إذا أردنا أن نواجه هؤلاء فعلينا أن نتسلح بسلاح معين. هذا السلاح ليس سلاحا ماديا من أسلحة الأرض، وإنما هو سلاح روحي رباني يمدنا الله عز وجل به. مقارنة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. في مقابل الذين كفروا الذين يتقلبون في الأرض ويظنون أنهم قد أصبحوا مالكين لها مهيمنين عليها وأصبحت الأمور بأيديهم، يقولون ويصرحون ويعلنون ما يشاءون: هذا كله متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. هذا الخطاب نزل على من أول مرة؟ نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. ثم يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك زاد الطريق لأتباع هذا الدين ولمن يريدون أن ينتصروا على أعدائهم. إذا كان هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن أولئك الكفار أنهم يتمتعون متاعا قليلا ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، فما هي الواجهة الأخرى؟ هل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعيشون كما يشاءون ويتحركون كما يريدون ويعملون كما يهمون، يهوى كل واحد منهم هوى أو يرى كل واحد منهم رأيا فيتصرف كما يشاء ويمضي كما يريد، أم أن لأتباع الإيمان ولأصحاب العقيدة الصحيحة السليمة لهم طريق مرسوم وواضح، لكن الذين اتقوا ربهم، والتقوى أعلى مرتبة من مراتب العبادة. إذا أردتم أن تهزموا أعداءكم، وإذا أردتم أن تسقطوا أفواههم، وإذا أردتم أن تنتصروا عليهم، فعليكم بسلاح نفاذ لا يهزم أبدا، وهو سلاح بينه لنا ربنا. لكن الذين اتقوا ربهم، تقوى أعلى مرتبة من مراتب العبادة. قد يظن المسلمون ويظن البعض منهم أن العبادة وحدها كافية، لكن العبادة لا بد أن تكون ذات أثر في حياة المسلمين. يصلي ثم تمنعه الصلاة عن أمور لا يقع فيها أعداء الله عز وجل، عن أمور يقع فيها أعداء الله عز وجل. لابد إذا كنت مصليا لابد أن تكون لهذه الصلاة في حياتك معنى وأثرا، فلا تقع فيما يقع فيه أعداء الله عز وجل. هم يكذبون وأنت تكذب، أنت مصلي حقيقة، لكن هم يكذبون وأنت مع صلاتك تكذب. هم يغتاب بعضهم بعضا، بأسهم بينهم شديد، وأنت المسلم تصلي، وكذلك خلقك يساوي أخلاقهم تماما. ليست هذه الصلاة والعبادة هي التي توصل إلى النصر على الأعداء، دون أن تكون هذه العبادة ذات أثر في حياتك، فتمنعك عن الكذب والزور والبهتان والغيبة والنميمة وأكل الربا وأكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل. لا بد لهذه الصلاة من أثر في حياة المسلم. لقد ارتبطت العبادات التي تعبد الله عز وجل بها المؤمنين من عبادة، ارتبطت بالسلوكيات والأخلاقيات. فلا تنفع عبادة لا تؤثر في سلوك صاحبها، تمنعه عن أن يقتحم الحرام أو أن يقتحم الشبهات التي تؤدي به إلى الحرام. نحن أمة لنا رصيد بصر، لو تعاملنا معه جيدا لسلكنا مسلك الطاهرين، وسرنا على طريق الغابرين الصالحين من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصرنا على أعدائنا. لكننا قصرنا في الرصيد القصر من الأخلاقيات. أين نحن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أين نحن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره فوائقه. أين نحن من توجيهات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفضوا السلام بينكم. إفشاء السلام. لقد أخذنا أنفسنا بأمور بعيدة كل البعد عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج ربنا جل وعلا الذي جرنا إلى هذا قول الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم. اتقوا، والتقوى لا يصل إليها المرء إلا بعد مرار طويل وجهاد كبير ومعايشة تامة لصنوف العبادة التي تعبدنا الله بها والتي بعث بها رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول لبلال وهم ينتظرون الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. أعلمتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ أطلعتم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمله عندما كان يفزعه أمر وينزل به أمر مفزع؟ ما الذي كان يفعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا فزع أمر أهمه أمر قام إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صبر ذات، الصلاة ذات، الصبر ذات. التقوى يا أخي المسلم هي أعلى مرتبة من مراتب العبادة، فلنتخلق بأخلاق الإسلام. إذا أردنا أن نهزم أعداءنا أو أن نتغلب عليهم فلا تكون ميولنا كميولهم، ولا تكون أهواؤنا كأهوائهم، ولا تكون أحوالنا فيما بيننا كأحوالهم، ولا يكون نظامنا الذي نتعايشه كنظامهم. هم يأكلون الحرام ونحن نستحل الحرام، فهل أصبح هناك فارق بيننا وبين الأعداء؟ لا يمكن. اسمع القرآن، القرآن يعقد مقارنة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المقارنة الأخرى في مواجهة هؤلاء: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. جنات التقوى، تقوى عبادة وعقيدة وأخلاق عالية سامية لا تسقط الإنسان إلى أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات، هل الكذب عمل صالح؟ هل الزنا والفجور عمل صالح؟ هل أكل الربا في المجتمعات يعتبر عملا صالحا؟ هل أكل الحرام وانتهاكه يعتبر عملا صالحا في حياة المسلمين؟ لا. ثقوا تماما أن وعد الله لا يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة الأحباب، وعد الله لا يتخلف، لكن الذين اتقوا ربهم في مواجهة أولئك الكافرين الذين يعيشون في الأرض فسادا ويوددون أن المؤمنين يحتاجون إلى مواجهة أخرى، لا مواجهة بماديات الأرض، وإنما مواجهة بسلاح رباني لا يهزم أبدا. فلا إن تصدموا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو مدد السماء لأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأطهار الأنقياء الأتقياء الذين كانوا يعيشون لدينهم ولإيمانهم ولربهم ولعقيدتهم. ماذا تريدون من أعدائنا؟ كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. اللي يعاديك في الدين ما في منه مودة إطلاقا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يصرح ذلك القزم الذي يعبث للعالم جميعا، يصرح ويقول لن نتخلى عن الأرض التي أخذناها إلى الأبد. وهو لا يملك الأبد، وإنما الذي يملك الأبد الله سبحانه وتعالى. يقول هذا في مواجهة من؟ في مواجهة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هناك ثقة في الله، ولو كان هناك إيمان في هذا الدين، ولو كان هناك إذعان وتسليم لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استطاع هذا أن يمتث بدنت شفه ولا أن ينطق بكلمة أمام جند الإسلام، جند محمد عليه الصلاة والسلام. لو كانوا على مستوى الإسلام أيها الإخوة الأحباب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، استراحة، لا من عند هنا من عند هذا ولا من عند ذاك، إنها استراحة ربانية لا يمكن أبدا أن تؤخذ من أصحابها، استراحة من الله سبحانه وتعالى خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب، انظروا إلى القرآن الكريم، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سميع حساب. أهل الكتاب منهم وناس دخلوا في هذا الدين وأقروا وأذعنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى لا يحرمهم حقهم ولا يمنعهم أجرهم لهم. لكن الذين وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سميع حساب. ثم يأتي الأمر النهائي الأخير، يا أيها الذين آمنوا اصبروا على كيد الأعداء. هل تصبروا على كيد الأعداء؟ هل نصبر على كيد الأعداء؟ هل تصبرون على كيد الأعداء وأنتم عابثون لاهون مشغولون بأمور دنياكم لا تعرفون من أمر دينكم شيئا؟ هل هذا هو الصبر؟ إن الصبر صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي يعني منع النفس عن الوقوع في المعاصي، وصبر على أقدار الله عز وجل. فقدر الأمة الإسلامية أن تواجه عدوا متمرسا في الضلال طالعا في الشر، فهذا عليها أن تصبر وأن تأخذ زادها من الصبر من خلال الإقبال على الطاعة، ومن خلال الابتعاد عن المعصية، ومن خلال الرضا بقدر الله عز وجل. ثم بعد ذلك اصبروا وصابروا، هم يتعاملون معكم بالقوى، كونوا واعين لهذا التعامل، كونوا موقنين تماما انهم لن يذعنوا لكم ولن يسلموا لوضع من اوضاعكم، ولتسمعوا القران في ذلك. هذا حكم الله، لا حكم اعلام ارضي ولا كلام بشري، هذا حكم الله. اسمعوا القران: افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. افتطمعون ان يؤمنوا لكم. القران نزل، نزل على من؟ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، امنا. رسولكم له صفات في التوراة، رسولكم محمد له صفات في التوراة ولم نؤمن بهذه الصفات. رسولكم محمد لعندنا بشارات بوجوده، نحن نؤمن بهذه البشارات، ويقولون للمؤمنين هذه هي البشارات موجودة. اسمعوا القرآن: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. أغبياء، يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا من التصريحات فقط، تصريحات البشر، يظنون ذلك. لكن الله عز وجل يرد عليهم وعلى أمثالهم ويقول: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما يسرون وما يعلنون. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، لكن الفصل في هذا الأمر: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعن. إن مقتلة يعرف هؤلاء حيالها أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتمل مراوغة من يهودي فاجر أو كافر ناجٍ أو ملحد ضال، وإما أن تكون الكارثة على كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إما أن نعود إلى ديننا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم بعيوب أنفسنا، وأن ينجينا من ضلالات الأعداء، وسفاهات السفهاء وجهالات الجهلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، سريعا، سلاح التقوى صلاة مع خلق طويل، قراءة القرآن مع سلوك مستقيم، صيام مع لهجة صادقة مع رب العالمين، زكاة لابد أن تؤدى كفريضة لتطهر نفوس المؤمنين ومجتمعات المسلمين، حج نلتزم فيه بأوامر ربنا والآداب الإسلامية المرعية في كتابه جل وعلا. اسمعوا الآيات، أستعرضها على مسامعكم سريعا فقد تحدثت فيها. اسمعوا الآيات، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. تلاوة القرآن الكريم، تلاوته معناها أن تتلو القرآن وتتدبر معناه وتعمل بمقتضاه، لا أن تتلوه وتنصت إليه ثم تنصرف في وادي الأرض. اتل ما أوحي إليك، يخاطب ربنا جل وعلا أشرف الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربط بين تلاوة القرآن وبين الصلاة وبين النهي عن الفحشاء والمنكر. وأنتم تعرفون ما هو الفحشاء وما هي الفحشاء وما هو المنكر، تعرفون ذلك جيدا. ننتقل إلى الصيام. يقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم مصلٍ ليس له من صيامه إلا التعب. لأنه ما ترك الأخلاق البديئة، ما ترك السلوك السيء، وإنما سلوكه سيء مع صلاته وصيامه، هذا أمر. وأنتم تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا صيام يهذب سلوك المسلم. أمر ثاني، عبادة ثانية تهذب أخلاق المسلمين. عبادة ثالثة الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم صدقة زكاة تطهر المجتمع من الحقد والذل والحسد والبغضاء والكراهية. هذا أثر لابد أن ننجو بأنفسنا وأن ننأى بأنفسنا عن أن نترك فريضة من فرائض الله دون أن نعرف آثارها في المجتمع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة، الحج، يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث لا فسوق لا جدال في الحج. يربط بين عبادة وأخلاق. العبادات الإسلامية كلها مرتبطة بأخلاق المسلمين. فإذا أردتم أن تكونوا على مستوى التقوى ومستوى مواجهة العدو وتستطيعون أن تنتصروا عليه وأن تهزموه، فعليكم أن تربطوا بين عبادة ربكم والعقيدة التي تعلي أقدارنا. الله ربنا يملك أرزاقنا وآجالنا. لابد أن تربطوا بين العقيدة والعبادة وبين الأخلاق. تخلقوا بأخلاق الله. القرآن كله يحتوي هذه المبادئ الثلاثة: عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة، خلق قويم. فالآن للمسلمين أن يتسلحوا بهذه الأسلحة الثلاثة يصلوا إلى مرتبة التقوى، وعندها سوف يهزمون أعداءهم. لقد كان ثمانية في أول أن دخل يهود إلى هذه الأرض الإسلامية، ثمانية من المسلمين من سلال الأقطار المختلفة، أخرج أسروا مستعمرة كاملة فيها 300 واحد بأسلحتين، ثمانية يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما أذنوا لوقت الفجر خرج هؤلاء يضعون أيديهم على رؤوسهم المستسلمين، وأخذوا 300 أسرى، 800 رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال تربوا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الأحباب، هذه صورة سريعة لمرتبة التقوى. فالآن لنا أن نربط أنفسنا بديننا رباطا وثيقا، وإذا ما ربطنا أنفسنا بهذا الدين فإننا بعون الله وتوفيقه لن نسمح لواحد يتطاول على جند الإسلام. وطلائع البعث الإسلامي الآن، طلائع البعث الإسلامي وإن كانت غير موجودة على الساحة، لكن الساحة الآن تغلي غليان المرجل، وعندما ينادي المنادي حي على الجهاد، سوف يجب هؤلاء جنود محمد صلى الله عليه وسلم الصادقين الذين يحملون راية لا إله إلا الله ولا ينكسونها أبدا أمام أعداء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيون أنفسنا، وأن ينجينا من مكايد أعدائنا، وأن يطهر أرض الإسلام وديار المسلمين من الخونة والمنافقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخي.